تعيش معانا السكون ولا فرج علي من البيوت الاهلي فين ما يروح اكون ويوم ما بعيد عنه همه قالوا جنون قالوا ضياع ماشيين وراه ولا حتى عارف الاهلي في قلبي وان قلت انا في يوم الروح اكون فداه Oh, dear.